أو تعشى فإنه يجب عليه أن يبقى إلى أن يصوم من اليوم الثاني ثم نسخ هذا والحمد لله. لكن صيام رمضان له شروط. الشرط الأول البلوغ، والثاني العقل، والثالث الإسلام، والرابع القدرة، والخامس الإقامة، والثالث الخلو من الموانع. ستة ادعي عليه. أول البلوغ، البلوغ والعقل. لا لا، القدرة والإقامة والخلو من الموانع. ستة البلوغ، العقل، الإسلام، القدرة، الإقامة، الخلو من الموانع. فأما البلوغ فرده الصغر، والصغير لا يجب عليه الصوم ولا يلزم به، لكن يؤمر به أمرا إذا أطاقه، فإن فعل فلا أجر له، وإن لم يفعل فلا شيء. المجنون لا يؤمر به، ولو صام لم يقبل منه ولا يصح منه، لأن المجنون ليس له قصد. الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا نلزم به الإسلام، فإذا أسلم لا نلزم به الإسلام. ما الدعاة إلى الإسلام أول ما دعونهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا فإقام الصلاة، فإن أجابوا فإيتاء الزكاة. فدل هذا على أنه لا يؤمر الإنسان بشرائع الإسلام إلا بعد الشهادتين. وأما كون المسلم الكافر لا يعطي ما فاته، فلأن الله تعالى قال كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحدا أسلم أن يقضي ما فاته من صلاة أو صيام أو زكاة. القدرة على الصيام، من لم يكن قادرا إنه أن يكون عجزه جائز، وإما أن يكون عجزه مرجو والزوال. فإن كان عجزه دائما أشد عن كل مسكينا، بمعنى أن نطعم عن كل يوم مسكين كالكبير والمريض بمرض لا يشبره، فيطعم عن كل يوم مسكين. وكيفية الأطعام، إما أن نعطي كل واحد مدا من الرز ومعه لحم يؤدنه، وإما أن يجمعهم جميعا أو عشرة عشرة فيغذيهم أو يعشيهم كما رضي الله عنه يفعل ذلك ولا عذره. أو أما من يرد ولا عجزه فإنه يعبد حتى يزول عجزه ثم يقبل. يقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. خامس الإقامة وضدها السفر، فالمسافر لا يزل مستوى هو أن يفطر وإن لم يجد مشقة، لأنه يقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والأفضل له أن يصوم إلا إذا كان فيه شيء من المشقة، فالأفضل أن يفطر. والرابع الثالث الخلو من الموانع، ونعني بذلك الحيض والنفاس. والنفاس بمعنى أنه لا يلزم الحائض أن تصوم ولا النفساء، بل لو صامتا كان حراما عليهما وكان حائضا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحائض مقررا في اسمها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، قال النساء. فهذه شروط. أما الصيام هو النساء فعما لا يشرك ثبت أنه مفضل. ثم فصل الأكل والشرب والجماع. وهذه الثلاثة قال الله تبارك وتعالى الآن أشربوا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الجماع الآن أشربوا الأكل كلوا والشرب واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه ثلاثة. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية، ومعنى قول المغذية أنه يستغنى بها عن الأكل والشرب. وأما الإبر التي للتداوي أو للتقوية أو ذلك من الإبر فهذه لا تفطر سواء أخذ الإنسان في العضلات أو في الوريد أو في أي محل. كم هذه؟ أربعة. الخامس الإنزال إنزال المني بالشهوة بفعل المني بالشهوة مباشرة أو تقليد أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فأنزل في هذا التحريم. السادس خروج الدم بالحجاب. خروج الدم بالحجاب يعني إذا حجم الإنسان فخرج منه دم فإنه يفقد ويفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاج والمحسن الإمام أهل السنة رحمه الله أن علم الحجيب إلى الحجامة مفسد للصوم. لكن إذا قال إفساد صوم المحجوم لأنه على صوم الجنة يتوجه للأكل والشرب، لكن ما بال الحاجة؟ الجواب أن الرسول عليه السلام يمصها الحاجم حتى يصل الدني إلى هذا الأنبوب وبدأ يلتقط الدم. ربما مع جذب ربما يحصل إليه عادته شيء منه وهو لا يشعر به، لهذا قال أفضل الحاجم والمحجوم. فعلى هذا إذا حجم وظهر دم من الذي يحضر؟ نعم، الحاجم وحده ولا المحجوم وحده؟ كلاهما يحضر، الحاجم والمحجوم. طيب بناء على ذلك إذا كان الصوم حاجبا كرمضان وهل يجوز أن يحتجم أو خروج القلب إذا تعمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من درعه القي فلا قضى عليه ومن استقاء أظنه قال أندم فليقتل. فإذا تقع الإنسان خشمة وهو قد يكون قلب هذا عكس الأكل والشرب. الأكل والشرب يخرج طعام الشرب من المعدة، فكيف يكون مفطرا؟ فجوابنا على هذا من وجهين. الوجه الأول أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء فهو كحكم الله، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإذا كان هذا حكم الله ورسوله فشأن المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا جواب نقول هذا حكم الله. نعم، أن نقول هذا حكم رسول الله وحكم رسول الله كحكم الله. الجواب الثاني أن خروج الطعام من المعدة يوجب ضعف البدن والحلالة، فهو كخروج الحجامة. وعلى هذا فالتفطير بالحجامة كالتفطير بالقي يساند بعضهما بعضا. فنقول لمن كان صومه لا تقل حرام عليك، أتى إلى ذلك تتقيأ وأفطر كل واشرب من أجل أن تعود إلى البدن قوته ونشاطه.

ثم نزل شيء من الماء إلى بطنه. من لو سألنا هذا المرضي هذا مرضي الماء فلا نقصد في مكان في حتى لو فرض أنه أخذ المبخرة ووضعها تحت ذقنه تحت ذقنه ثم مما لكن لا هذا القصد. إنسان أيضا سلب الماء Thank you. هذا طبعا في صلاة الآن بل يجلون صالة تعالى لكن على فتختلف النية وحينئذ سيتعب هذا الداخل ثم في التالي نقول إنك لم توتر يعني ما نوتر فلهذا يجب على الناس أن يراعوا على الأئمة أن يراعوا أحوال الناس وأن يقوم إذا بحثنا الأمر. ثم إذا أنا أريد أن نقول أكبر خير وأما أن تقول وأعلمهم بشيء يشق عليه وليس الذي رسول النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلط. أحس إخواني الأئمة وكذلك تحث الناس على هذه التروية وأحس الأئمة على أن يصلوا التراويح صلاة مطمئنة ليس جاهلا ولا من جهل لأن الله تعالى يقول خلق الموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا والمأمون يقول الإمام سمع الله لمن حمده لأن المأمون سمع الركوع متى بعد الإمام إلى الركوع ما أن نقل الناس إلى قولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا إيش اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم إنه أمر أمته عليه الصلاة والسلام إذا تشهد التقرير يقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن فتنة المحيا والمماتة. مع الأسف أن رمضان يصلون إلى هذا الشيء فتجد المؤمن يرتبك هل يسلم قبل أن يكمل التشهد أو يبقى يكمل التشهد وإذا بالإمام قد قرأ الفاتحة من التسليم الثالث. فأرجو من إخواننا الأئمة أن يراعوا هذا وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك رمضان فيصومه إيمانا واحتسابا وأن يتقبل منا إن شاء الله فيه فائدة حتى نقول لا بد ان شاء الله ما حكم الصوم إذا حجم الحاجم بغير الأنظر يعني بآلات مفصلة عن ذنبه المذهب أنه يخطئ يرون أن الأحجام المفصلة على وجه التعبد لا القياس والنظر واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يخطئ بناء على أن العلة معقولة وإذا انتفت العلة انتفى الحكم لا لم يرد في فضل رجب حريم صحيح لا ما فيه كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أدعو ما فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بارك في رزق لك وعلى هذا فلا ينفع شهر رجب قبله إلا بأنه من أشهر الحرم فقط، وإلا ليس في الصيام مشروع ولا صلاة مشروعة وكغير من كان البعض هل يقف على التقويم أو يقف مع النظر يعني؟ لا، النظر مقدم. يعني مثلا لو كان التقويم يقرر أن الشمس غربت وانت تشوف الشمس ما دمت ترى الشمس، وهذا يعني شوهد أن التقويم قد قرر. يقول النظر المقدم هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم استجم وهو صائم؟ لا، ما ثبت انه استجم وهو صائم، ثبت انه استجم وهو محرم. نعم، فيه يعني مثلا تقرير قاعده في هذه المسائل. يعني لو فرونا أن الرسول ثبت أنه احتجم وهو صائم، فلدينا احتجام وهو صائم بناء على الأصل عدم الفطر بالحجامة. فإذا جاء دليل يدل على أن الحجامة مفطرة أخذنا به، لأن هذا الدليل يدل على أن أن نأخذ بما فيه هذه واحدة. الشيء الثاني أن تجمع وصائم، أي صيام تجمع، أي صيام كان، هل هو أو نافع، هل هو فريضة أيضا فريضة إذا كان محتاجا إلى ذلك. فهذه قضية عين يمكن أن الدولة العلماء كالشوكاني رحمه الله يرى أنه لا تعارض صلى الله عليه وسلم فعلا، لأن فعله يحتاج خصوصية فلا يجوز القول العام. لكننا لا نوافق على هذا، نقول يجب الجمع بين قول وفعل، لكن فعله يكون قضية عين له احتمالات فلا يعرف. لكن والأصل عدم وجود الاحتمال. نعم. لا لا، السؤال في الموضوع موضوع اللقاء إلا دم الخلف الأسدي عدى. نعم في الصيام. يا رسول الله، شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة لقضية بعض المربين في الصيام، ايش؟ قضية عند بعض المربين الشباب في الصيام نفسه. نعم، يعني ذكر عنكم يا شيخ بالنسبة لجمع الشباب في مسجد أو في منزل والاتفاق على الإفطار في هذا سواء كان في رمضان أو في الاثنين والخميس. ما لا، أهم شيء الاتفاق على الصيام، أهم شيء الاتفاق على الصيام. نحن نرى أن هذا مبدأ لم يكن عليه الصحابة، إنهم يتوعدون بصوم يوم الاثنين أو الخميس أو ما أشبه ذلك، ويخشى أن تتطور المسألة حتى يرتقي إلى ما هو أشد، ثم نشبه أهل التصوف الذين يتفقون على المعارضة يفعلونه جماعة. فلذلك نقول يقال مثلا للشباب من صام غدا فسيكون الإفطار عند فلان مثلا، هذا لا بأس به، لكن اتفاق على صوم يوم معين هذا ليس من هدي الصحابة.